إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 17 شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، الذي شرح متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله في المتن، قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. رقم يعني كتب، الرقم في الثوب أو في الورقة يعني كتابة الشيء. وهذا تتم ومتابعة لكلام الشيخ عن القضاء والقدر. وقلنا الفرق بينهما أن القضاء يختلف عن القدر في شيء، أن القدر هو ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، وأن القضاء هو ما وقع فعلا من هذا القدر. لذلك القدر يرد بالقدر ويرد بالدعاء، أما القضاء فلا يرد. سبحانه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولكن نرد أقدار الله بأقدار الله، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالمرض قدر نرده بالدواء وطلب الشفاء، والجوع قدر نرده بالطعام ليأتي الشبع، وهكذا نرد الأقدار بالأقدار. كذلك القدر يرد بالدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر كما ذكرت أكثر من مرة هي 4 مراتب. أول مرتبة هي مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم مرتبة العلم، الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، ثم مرتبة الإرادة والمشيئة، ثم مرتبة الخلق والإيجاد. فكل ما يريده الله جل وعلا يعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ، وهو قادر على إيجاده خلقا لا يعجزه شيء. واللوح والقلم دي كلها مخلوقات خلقها الله جل وعلا، وهي من خلق الله. وأول ما خلق الله القلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، قال فيه صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فجرى القلم بأمر الله بكتابة ما هو كائن الى يوم القيامة. الحديث رواه ابو داود والترمذي. ولكن لا يعلم احد كيفية اللوح والقلم الا الله، هما مخلوقان لم نؤمر بالبحث عن الكيفية، ولكن أمرنا بالإيمان بهما أنهما خلقا بقدرة الله جل وعلا، وأن اللوح المحفوظ فيه ما كتبه الله عز وجل. وهذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الكتابة. ليه احنا بنتكلم عن مسائل الإيمان بالقضاء والقدر؟ حتى لا يظن أحد أن الأمور تمشي فوضوية أو عشوائية أو صدفة، ولكن ما يكون من أمر إلا وقد علمه الله جل وعلا أزلا. والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. لذلك المؤمن يطمئن كما في الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال الشيخ رحمه الله، كل ده تأكيد لموضوع الكلام والحديث عن القضاء والقدر، ثم قال الشيخ رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، يعني في اللوح المحفوظ، أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، لا يستطيعون لا أن يكتبوا شيئا لم يرده الله، ولا أن يمحوا شيئا أراده الله، وأقل وأكبر وأعظم مثال على هذا بسيط موضوع ولادة موسى عليه السلام. أين هي إرادة فرعون ألا يولد هذا المولود؟ وأخذ بالأسباب لمنع الولادة فذبح آلاف الأطفال، ولكن في النهاية إرادة الله أن يولد، بل يربى في بيت فرعون ويكون فرعون هو خادمه الذي يبحث له عن مرضعة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. فالكتابة اللي ربنا عز وجل كتبها في اللوح المحفوظ لا يستطيع أحد على تغييرها، كما في حديث ابن عباس ماذا قال فيه؟ قال: واعلم، هو ده العلم، علم الإيمان، علم العقيدة، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ونخلي بالنا في ألفاظ الحديث ده، بعض الإخوة أو بعض الناس يخطئ في روايته، في فرق بين لك وفي فرق بين عليك. لما جه في الخير أو المنفعة أو المصلحة قال لك، ولما جاء في المضرة قال عليك. فماذا قال؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأقلام القلم الذي أمره الله أن يكتب، والصحف هي اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه كل شيء. يعني كل شيء من الأزل كتب، ونحن نؤمن بهذا، ولكن يأتي تتابعا خلق وإيجاد في هذا الوجود في الوقت والزمن الذي يريده الله. إذن الإرادة لله، ده يظهر دلوقتي وده يظهر بعد شوية وده يظهر بعد قرن من الزمان. حتى إحنا وجودنا في هذا الوجود بإرادة الله عز وجل، مش بإرادتنا أنا وأنت وهو. ليس لنا إرادة. إمتى نولد؟ هل أحدنا استشير في أبوي مين يكون أبو أمه، أو البلد التي يولد فيها، أو الزمن الذي يولد فيه؟ هذا ولد في زمن نوح، وهذا في زمن يونس، وهذا في زمن موسى، وهذا في زمن يعقوب وإبراهيم ويوسف. كل إنسان خلقه الله وأراد له أن يظهر في هذا الوجود في الزمن الذي أراده الله وشاءه وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. إذن إحنا حتنا وجودنا، وجودنا الذاتي في مشهد وساحة الكون، إنما جاء بإرادة الله تبارك وتعالى. ليس لنا إرادة، لم نستشر متى نولد، أين نولد، من هم الأبوين. حتى في النهاية لا إرادة لنا ولا نستشار، متى وأين وكيف سنموت الله أعلم، هذه جعلها الله في الغيب. لذلك لا يستطيع أحد أن يغير مما أراده الله عز وجل شيء. هذا حديث ابن عباس ذكر في هذه المسألة لأنه من أكبر الأدلة على أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يستطيع أحد لا أن يبدل ولا أن يغير ولا أن يمحو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. ثم قال الشيخ: كل ده تأكيد لهذه المعاني، هذه العبارات في المتن تأكيد وترسيخ لهذه المعاني، لأن اللي بيجيب الطمأنينة للمؤمن الموضوع ده، اللي بيخلي الناس تنتحر في أوروبا أو في بعض البلاد العربية الآن غياب الموضوع ده، أنه لا يعرف أن الأمور تجري بالمقادير، وأن المؤمن بين عبادتين: الشكر والصبر. أعطاني، مش فلان اللي أعطاني، هو أعطاني وهؤلاء سبب، أعطاني أشكر، منعني مش فلان بي ولا علام بي، منعني ما علي إلا أن أصبر. بين عبادتي الشكر والصبر يترقى المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر، مش اغتر وتكبر واستغنى وكسر وحطم قلوب الفقراء وبدأ يعاير الناس، لا، شكر لأنه عرف مصدر النعمة، عرف في فرق بين المعطي وبين العطية، فلم ينشغل بالعطاء عن المعطي ولا بالنعمة عن المنعم، فعرف كيف يتوجه إلى الله عند النعمة. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإذا أصابته مصيبة ماذا يقول؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بس يذكر نفسه إن أنا ملك، الملكية بتاعت المين؟ لا. أنت الآن لو عندك عربية ولا عندك بيت ولا عندك حتى أو ثوب أنت لابسه، يقول لك ده بتاعي، هذا ملكي، ملكي يعني أتصرف فيه زي ما أنا عاوز، أعطيه لفلان بالهبة، أبيعه، تصدق به، ملكك، لك حرية التصرف فيما تملك وليس فيما لا تملك. فإحنا ملك المين؟ بالله. سبحانه وتعالى هو الذي له الملك، له ملك السماوات والأرض، فنحن من ملكه وهو يملكنا وهو المالك جل وعلا، فيتصرف في ملكه كيف يشاء. فالإنسان لما تصيب مصيبة مما يكره يصبر لأمر الله، ويعلم أن هذا طالما حصل مش هينفع رده دلوقتي، خلاص طالما حصل يبقى يصبر لقضاء الله، لكن لو ما حصلش له أن يسعى في الأسباب التي تدفع عنه هذا الضرر. كده تبقى المسألة والصورة واضحة في ذهن المؤمن. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وده الإعجاز في الآية لما رب العزة قال إيه؟ فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، ليه قال مع وليس بعد؟ لو قال إن بعد العسر يسرا يبقى الواحد مطمئن، العسر ده هيقعد شوية ويمشي ويجي بعده يسر. لكن الإعجاز في الآية إنه ذكر المعية، مع كل عسر في يسر ماشي معاه. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن المعية هنا تدل على إيه؟ ما من عسر إلا ومعه يسر، لكن يحتاج المؤمن إلى الصبر والأخذ بالأسباب. فالإنسان إذا فعل السبب وبذل كل شيء تحصل على الموهود الذي كتبه الله تعالى له. فالإنسان يسلم بالقضاء والقدر ولا ينزعج ولا يأتيه هواجس ولا يتهم الله في قدره ولا يسيء الظن بربه، لأن دي كلها من مفسدات العقيدة. عشان كده الحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم، حديث اللي رواه مسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا الإنسان علم هذا هان عليه الأمر، ولا يحصل منه جزع ولا تحسر، لأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا. نعم أنت تأخذ بالأسباب وتحرص على ما ينفعك، ولكن النتيجة في يد من؟ النتائج في يد الله. مريض خد الدواء، ممكن يموت ممكن يشفى، إذا النتيجة في يد مين؟ لا في يد الطبيب ولا في يد نوعية الدواء. كم من إنسان عمل عملية جراحية عملها قبله ألوف كلهم عافاهم الله وهو مات. مستشفى يدخلها المرضى، هل كلهم يخرجون أصحاء أم بعضهم موتى وبعضهم أصحاء؟ إذن هذه أسباب، لكن النتائج في يد الله. الله لم يطالبنا بالنتائج، طالبنا بالأخذ بالسبب، وبعد ذلك فالنتيجة في يده. وإذا الإنسان أصابه بقى ألم أو ضر أو أذى ماذا يفعل؟ شوف آيات القرآن لما الإنسان يرددها في أوقات المحن كم تنزل عليه برد السكينة. انظر إلى هذه الآية، دايما عند المصائب تذكرها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أجملها، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الآية دي جت بعد القتلى في أحد وشهداء أحد، وأخذ المنافقون يعيرون المؤمنين وتخلفوا، وفي غزوة تبوك كذلك تخلفوا. فرب العزة سبحانه وتعالى ينزل هذه الآية في سورة التوبة. لما نتذكر هذه الآية، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله تبارك وتعالى أيضا في الرد على المشركين والكفار، في شأن الذين قتلوا يوم أحد. المنافقين كمان قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فرب العزة رد عليهم وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فرب العزة إذا كتب على الإنسان شيء لابد من نفاذه، ولو تحصن بحرز حصين وأخذ كل الاحتياطات. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. ودي مرتبة من مراتب الإيمان، والإيمان بالقضاء والقدر قلنا هي مرتبة العلم. على العبد أن يوقن ويعتقد أن الله تعالى علم ما كان وما لم يكن بعلمه الأزلي، وهو موصوف به جل وعلا أبدا وأزلا. علم الأشياء علما محيطا بها قبل وقوعها. ثم قال الشيخ: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، كما قال ربنا في الآية: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني الأمور ليست عشوائية ولا صدفة ولا فوضوية، ولكن منضبطة بقضاء الله وقدره وكتابته. ثم قال الشيخ: ليس فيه ناقض اللي هو أمر الله عز وجل، ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. يعني لا أحد يتصرف في خلق الله إلا من بعد إذن الله تعالى وإرادته، ولا يستطيع أحد أن يغير ما قضاه الله تعالى. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يعني ما يستطيع أحد أن يعقب على حكم الله عز وجل ليقيم هذا الحكم، يا ترى صواب ولا خطأ، فيه حكمة أم فيه طيش، حاشا لله وكلا. الله تعالى حكيم فيما قضاه وقدره على العباد، كل ذلك بحكمة وبعلم ومشيئة وإرادة. فالله يحكم لا معقب لحكمه، لا أحد ينقص شيئا من قضاء الله ولا يزيد شيئا، لأن هذا أمر قد قضي وانتهى. المسلم بقى إذا اعتقد هذا الشيء استراح من الشكوك والأوهام والوساوس القهرية وغير القهرية التي تهجم على الإنسان فتعكر عليه حياته، ويبتدي يراجع الماضي ويشتر الماضي. لو كنا عملنا كذا ما كانش كذا، ولو كنا خدنا كذا ما كانش كذا. هذا اشترار الماضي كله عبارة عن عبث. في حديث رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. شوف حتى الموعظة كانت على الطعام، وهم في السفر، وهم في زيارة المقابر، وهم على قبر يلحد. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة إلا وتكلم فيها مع أصحابه. أهو بيقوله سيدنا علي رضي الله عنه، حديث رواه البخاري ومسلم، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، كان لسه القبر بيلحد أو يحفر، ومعه مخصرة زي عصا قصيرة كده، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، يعني ينكت في الأرض، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة يعني حية، إلا كتب مكانها في الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. ده لفظ الحديث، يعني الموضوع انتهى. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف بقى دلهم على العمل في سكة بتاعة أهل السعادة نمشي فيها، سكة أهل الشقاوة نبعد عنها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ دله على العمل وليس على الاتكال. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة. ودي من عاجل البشر، هتلاقي ربنا حبب إليك الإيمان، حبب إليك الطاعة، المساجد، قراءة القرآن، الصدقة، حبب إليك كل معروف وبر وخير، احمد الله عز وجل أن جعلك في سكة الصالحين وأجلسك مع الصالحين في مجالس العلم ومجالس الذكر والدعوة إلى الله. فهنا قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم قال الشيخ رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. العقد يعني اللي هي العقائد، عقائد الإيمان اللي هي عقيدة القضاء والقدر من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لأن قلنا أركان الإيمان ست، نحفظها ونحفظها لأولادنا ونسائنا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كده خمسة. سادس: والقدر خيره وشره من الله جل وعلا. فالإيمان بالقضاء والقدر من صميم العقيدة ومن أركان الإيمان. ثم قال الشيخ رحمه الله: والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني أراد الشيخ يقول أن الإيمان بالقضاء والقدر داخل في توحيد الربوبية، لأنه من أفعال الله عز وجل. فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية، أن رب العزة سبحانه وتعالى له صفات ذات وله صفات أفعال. فعشان كده القضاء والقدر داخل في الربوبية لأنه من الأفعال. وخلق كل شيء فقدره تقدير. وفي آية أخرى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي آية أخرى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذه الآيات تدل على الإيمان بالقضاء والقدر. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ثم قال الشيخ رحمه الله، بيختم بقى هذه الفقرة متعلقة بالإيمان والقضاء والقدر: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. خصيما يعني عدو، العياذ بالله، واقف قصاد ربه. اللي بيدخل في أمور القضاء ويشكك فيها خصيم لله، لأن لا يصح الإيمان إلا بمراتب، إلا بالإيمان بالقضاء والقدر حسب ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، دون أن يدخل في هذا الشكوك والأوهام والتساؤلات وهذا اللغط والجدال الفارغ المذموم الذي لا ينبني عليه عمل ولكن مضيعة للوقت، ويدخل الإنسان في حيرة واضطراب وشك وإفساد للعقيدة. ثم قال الشيخ رحمه الله: واحضر للنظر فيه قلبا سقيما، أو وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. يعني أمور القضاء والقدر لما أحد يناقشها بعقله ويعد ينظر ويفكر فيها وهي فوق قدرة الإنسان، فوق قدرة العقل، ولم يكلف الإنسان أنه يدخل في تفاصيلها لأن العقل له قدرات محدودة لا يمكن أن يدرك منها شيء، فهذا الشيء يؤدي إلى سقم القلب ومرضه، أو دل على مرض القلب وسقمه. لأن احنا أمرنا أن نؤمن، طب التفاصيل تدخل الإنسان في الشك ويتهم الله في قضائه حينما يعمل عقله. طب إيه دور العقل؟ دور العقل التفكر في آيات الله والتفكر في الأحكام الشرعية، افعل ولا تفعل حتى يقوم عليها. يبقى دوره فهم النص، ودور العقل الثاني التدبر والتفكر لزيادة الإيمان بقدرة الله وعظمته. لكن تدخل بقى عايز تناقش ربك وتسأله أنت ليه عملت وليه ما عملتش، حاشا لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وينبغي للعبد أن يعرف حدوده حتى لا يكون خصيما لله، لأن ده دل على القلب السقيم. قال الشيخ رحمه الله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. يعني إيه؟ اللي بيبحث في مثل هذه المسائل أو الأمور لم يكلف بها أولا شرعا، لكن احنا كلفنا بايه؟ دايما توجه الناس احنا كلفنا بالعمل وبالطاعه وامتثال الامر واجتناب النهي، هذا ما كلفنا به. قال الشيخ اللي يخوض بقى في مثل هذه المسائل، قال عاد بما قال فيه افاكا اثيما، يعني كل الكلام اللي احنا تكلمنا عنه ده لو دخل في تفاصيله التي لم يرد بها الشرع ولكن دخل فيها بالوهم والظن كان افاكا اثيما، يعني كاذبا يدعي ويفتري الكذب على الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى اعلم، نسال الله ان يرزقنا الايمان وحقيقه الايمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله. نسال الله ان يحيينا على الايمان الكامل وان يميتنا على الايمان الكامل وان يرزقنا حسن الخاتمه. هذا والله تعالى اعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.